اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله اعلم بمراده به تنزيل الكتاب اي القران مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. مر بنا هذا في صنعه وفي فعله. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا بالحق ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى إلى فنائهما يوم القيامة. يعني خلق السماوات والأرض نهايته إلى أجل مسمى هو فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به من القرآن معرضون. قل أرأيتم أخبروني ما تدعون قل أرأيتم ما تدعون أخبروني ما تدعون أي ما تعبدون نعم قل أرأيتم أخبروني ما تدعون تعبدون يعني الذي تعبدون من دون الله أي الأصنام مفعول أول أروني أخبروني تأكيد ماذا خلقوا مفعول ثان من الأرض بيان ما أم لهم شرك مشاركة في خلق السماوات مع الله وأم بمعنى همزة الإنكار إيتوني بكتاب منزل من قبل هذا القرآن أو أثارة بقية من علم يؤثر أي ينقل يؤثر يعني ماذا ينقل عن الأولين بصحة دعواكم من هو الأثر الأثر سمي أثر لأنه ينقل بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن كنتم صادقين في دعواكم. فالله عز وجل أبطل كل ما يمكن أن يتمسكوا به لعبادة غيره. أول شيء أبطل الخلق أروني ماذا خلق وأبطل الشرك ثم قال أم لهم شرك في السماوات وأبطل الحجة أنهم يستحقون العبادة قال أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أضل ممن يدعو يعبد من دون الله أي غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أي الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا وهم عن دعائهم عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. وإذا حشر الناس كانوا أي الأصنام لهم لعابديهم أعداء وكانوا بعبادتهم بعبادة عابديهم لهم يعني بعبادة عابديهم لهم كافرين أي جاحدين يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة كما جاء في مواضع كثيرة في كتاب الله. وإذا تطلع عليهم أي أهل مكة آياتنا القرآن بينات ظاهرات حال قال الذين كفروا منهم للحق أي في القرآن لما جاءهم هذا سحر مبين بين ظاهر أم بمعنى بل وهمزة الإنكار يعني بل يقولون افتراه أي القرآن قل إن افتريته فرضا احتمالا وهذا لا يكون فلا تملكون لي من الله من عذابه شيئا أي لا تقدرون على دفعه عني إن عذبني الله. فهذا فيه دليل على صدق النبي لأن سنة الله جرت أنه لا يترك من كذب عليه هو أعلم بما تفيضون فيه تقولون في القرآن كفى به تعالى شهيدا بيني وبينكم هو الغفور لمن تاب الرحيم به فلم يعادلكم بالعقوبة. قل ما كنت بدعا بديعا من الرسل أي أول مرسل قد سبق قبلي كثير منهم فكيف تكذبونني يعني لست رسولا مبتدعا لست أول من أرسل بل أنا أصير على طريق الرسل قبلي كما سيقول في آخر السورة ها يهدي الحق إلى طريق مستقيم طريق صار عليه طرقه الرسل قبله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أو ترمون بالحجارة أم يخطف بكم كالمكذبين قبلكم إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا لا أبتدع من عندي شيئا. فالاتباع هنا مقابل الابتداع قل ما كنت بدعا ثم قال إن أتبع فالاتباع حال الأنبياء وليس الابتداع. وما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار قل أرأيتم أخبروني ماذا حالكم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به جملة الحالية حالكم أنكم كفرتم به مع أنه من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام، وهذا هو الصحيح في الآية، على مثله أي عليه أنه من عند الله، فآمن أي الشاهد واستكبرتم، تكبرتم عن الإيمان. وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين دل عليه، يعني قل إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ألستم بظالمين، الجواب بلى، دل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فتكونون ظالمين إذا كفرتم بالنبي بعد ظهور صدقه عليه الصلاة والسلام. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي في حقهم لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا أي القائلون به أي بالقرآن فسيقولون هذا أي القرآن إفك كذب قديم، ومن قبله أي القرآن كتاب موسى. نعم، كفروا القرآن والتوراة وما قبله، صح؟ نعم. ومن قبله كتاب موسى أي التوراة إماما ورحمة للمؤمنين به حالان، إمام ورحمة حالان، وهذا أي القرآن كتاب مصدق للكتب قبله لسانا عربيا حال من الضمير في مصدق، لينذر الذين ظلموا أي مشركي مكة، وهو بشرى للمحسنين للمؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر، أي يجزون جزاء بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قراءة إحسانا أي أمرناه أن يحسن إليهما، فنصب إحسانا على المصدر بفعله المقدر يعني أحسن إحسانا، ومثله حسنا. حملته أمه كرها ووضعته كرها أي على مشقة، وحمله وفصاله من الرضاع 30 شهرا 6 أشهر أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع، وقيل إن حملت به 6 أو 9 أرضعته الباقي، أرضعته الباقي 30، حتى غاية لحمله مقدرة أي وعاش حتى إذا بلغ أشده هو كمال قوته وعقله ورأيه أقله 33 سنة أو 30، وبلغ 40 سنة أي تمامها وهو أكثر الأشد، قال ربي إلى آخره، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إلى آخره. قيل نزل في أبي بكر الصديق لما بلغ 40 سنة بعد 2 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ثم آمن أبواه ثم ابن عبد الرحمن ثم ابن عبد الرحمن أبو عتيق. أوزعني ألهمني حتى غاية الجملة المقدرة أي وعاش حتى، نعم عندي كذلك، نعم قرأت هذا، قلت حتى غاية بجملة مقدرة أي وعاش حتى، يعني جملة قبلها مقدرة يعني عاش حتى بلغ، نعم لأنه لن يكون حملا ثم 40 سنة، لابد أن يعيش حتى بلغ، صح؟ نعم، وهذا مفهوم من الكلام فحدث. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وهي نعمة التوحيد، وأن أعمل صالحا ترضاه، فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله، وأصلح لي في ذريتي فكلهم مؤمنون، إني تبت إليك وإني من المسلمين، هذا دعاء عظيم. أولئك يقائل هذا القول أبو بكر وغيره الذين يتقبل عنهم أحسن بمعنى حسن، الذين يتقبل مبني للمجهول، والقراءة الأخرى يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، الذين يتقبل عنهم أحسن بمعنى حسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة حال أي كائنين في جملتهم. وعد الصدق الذي كان يوعدون أي في قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، والذي قال لوالديه أريد به الجنس، الذي هذا لا يتكلم عن شخص معين إنما يتكلم عن جنس من قال هذا، أف بكسر الفاء وفتحها، أف بمعنى مصدر أي نتنا وقبحا لكما، أتضجر منكما اسم فعل بمعنى أتضجر، أتعدانني وفي قراءة بالإضغام أتعدانني أن أخرج من القبر وقد خلت القرون الأمم من قبلي ولم تخرج من القبور، وهما يستغيثان الله يسألانه الغوث برجوعه ويقولان إن لم ترجع ويلك، أي هلاكك بمعنى هلكت، آمن بالبعث إن وعد الله به حق. فيقول ما هذا أي القول بالبعث إلا أساطير الأولين كأكاذيبهم عياذا بالله تعالى. أولئك الذين حق وجب عليهم القول بالعذاب في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل من جنسي المؤمن والكافر درجات، فدرجات المؤمن في الجنة عالية ودرجات الكافر في النار سافلة، مما عملوا أي المؤمنون من الطاعات والكفار من المعاصي. وليوفيهم أي الله، وفي قراءة بالنون ولنوفيهم أعمالهم أي جزاءها وهم لا يظلمون شيئا، ينقص للمؤمنين ويزاد للكفار، أي ينقص ثواب بنقص الثواب أو بزيادة العقاب، يعني لينقص من حسنات المؤمن ولا يزاد من سيئات الكافر، لينقص من حسنات المؤمن ولا يزاد من سيئات الكافر. نعم. خلت أي مضت في أمم قد خلت من قبلهم، أي مضت من قبلهم من الجن والإنس، في أمم قد مضت. معنى الآية حق عليهم القول أي حق عليهم العذاب، فيعذبون كما عذبت أمم خلت من قبلهم. نعم في أي معنى، يعني حق عليهم القول مع أمم قد خلت من قبلهم. نعم. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أي مع أمم قد خلت من قبلهم يدخلون معهم في النار. نعم. نعم. حق عليهم القول أي مع أمم بالعذاب في أمم قد خلت من قبلهم، أي مضت في أمم قد مضت من قبلهم، فهم يعذبون كما عذب من كان قبلهم من أهل الكفر، وهم لا يظلمون شيئا، ينقص للمؤمنين من حسناتهم أو يزاد للكفار في سيئاتهم، لا يظلمون هذا الظلم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن تكشف لهم، يقال لهم أذهبتم بهمزة وبهمزتين، أذهبتم وأذهبتم، وبهمزة ومدة أذهبتم، وبهما وتسهيل الثانية، بهمزتين وتسهيل الهمزة الثانية نطقها ما بين الهمزة والألف، أذهبتم طيباتكم باشتغالكم بلذاتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون تتكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، ويعذبون بها أي بالنار عياذا بالله تعالى. واذكر أخا عاد هو هود عليه السلام إذ إلى آخره بدل اشتمال، أنذر قومه خوفهم بالأحقاف واد باليمن به منازلهم، وقد خلت النذر مضت الرسل من بين يديه ومن خلفه أي من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم، أن أي بأن قال لا تعبدوا إلا الله، وجملة وقد خلت معترضة مضت جملة اعتراضية، يعني واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ألا تعبدوا، جملة قد خلت اعتراضية، إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عظيم، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا لتصرفنا عن عبادتها فأتنا بما تعدنا من العذاب على عبادتها إن كنت من الصادقين في أنه يأتينا. قال هود إنما العلم عند الله هو الذي يعلم متى يأتيكم العذاب، وبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون باستعجالكم العذاب. فلما رأوه أي ما هو العذاب عارضا سحابا عرض في أفق السماء مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا أي ممطر إيانا، قال تعالى بل هو ما استعجلتم به من العذاب، ريح بدل من ماء، ماء في قول بل هو ماء، عذاب أليم فيها عذاب أليم مؤلم تدمر تهلك كل شيء مرت عليه بأمر ربها بإرادته، وهذا أيضا تأويل للأمر إنهم ينفون صفة الكلام، بأمر ربها بإرادته أي كل شيء أراد إهلاكه به فأهلكت رجالهم ونساءهم وصغارهم وأموالهم بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقته، فبقي هود ومن آمن معه، فأصبحوا لا يرى لا ترى إلا مساكنهم، كذلك كما جزيناهم نجزي القوم المجرمين غيرهم. ولقد مكناهم فيما أي في الذي، إن نافية أو زائدة، مكناكم يا أهل مكة فيه من القوة والمال، وجعلنا لهم سمعا بمعنى أسماعا وأبصارا وأفئدة، يعني مكناهم كما مكناكم في الدنيا قلوبا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي شيئا من الإغناء. ومن زائدة إذ معمولة لأغنى، وأشربت معنى التعليل إذ معمولة لأغنى، يعني ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إذ، فإذ ظرف والعامل فيه أغنى. قوله أشربت معنى التعليل يعني فيها معنى التعليل، فيها معنى التعليل. لماذا هو التعليل؟ إذ كانوا يجحدون، هذا الجحود هو تعليل نعم بالضبط، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله أي حججه البينة، وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. نعم. هذه القراءة التي اختارها أنا قلت كثيرا أنه لا يفسر قراءة حفص. نعم هذه قراءة ثانية. نعم لا ترى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، قراءة حفص فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم فأصبحوا لا ترى. هنا القراءة التي تفسرها، هذا إشكال عندكم في المصحف، عندكم جعل مصحف على قراءة حفص. نعم ولا يفسر قراءة حفص، القراءة التي تفسرها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. ما كانت قراءة معروفة؟ عندك أهل ليبيا مثلا يقولون بورش، المغرب يقولون بقالون، وهذا يعني عشان هذا يمكن وش اللي بعد معنى التعليل؟ وش معنى التعليل؟ يعني فيها دخل فيها معنى التعليل. قال تعالى: واشربوا في قلوبهم العجلة، أي دخل في قلوبهم حب العجل. وشربت معنى التعليل بعد أدخلنا فيها كأننا فقيناها، لأنها تشرب معنى التعليل، ها؟ دخل فيها معنى التعليل. نعم هنا التعليل هو سبب صح؟ نعم. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي من أهلها كثمود وعاد وقوم لوط، وصرفنا الآيات كررنا الحجج البينات لعلهم يرجعون. فلولا فهلا نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا متقربا بهم إلى الله آلهة معه وهم الأصنام، يعني لولا نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا متقربا بهم إلى الله آلهة معه، اتخذوا أي جعلوا آلهة. هل الأصنام التي جعلت آلهة تنصرهم؟ الجواب لا. فمفعول اتخذ الأول ضمير محذوف يعود على الموصول أي هم اتخذوهم يعني، وقربانا الثاني أو مفعول الثاني، وآلهة بدل من، يعني آلهة بدل من قربان، يعني لولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا وآلهة بدل من القربان، الجواب لم ينصروهم، بل ضلوا أي غابوا عنهم عند نزول العذاب، وذلك اتخاذهم الأصنام آلهة قربانا، إفكهم أي كذبوهم وما كانوا يفترون يكذبون، وما مصدرية يعني ذلك إفكهم وافتراؤهم، أو موصولة يعني ذلك إفكهم والذي كانوا يفترون، والعائد محذوف أي يفترون فيه. لا لا الأظهر والذي قاله الله أعلم. واذكر إذ صرفنا أملنا، الصرف هو ماذا؟ الإمالة، أمال يمين، أذهبنا إليك نفرا من الجن، جن نصيبين اليمني أو جن نوى، وكانوا سبعة أو تسعة، وكان صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة، هذا مكان يصلي بأصحابه الفجر، رواه الشيخان، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا، أي قال بعضهم لبعض أنصتوا اصغوا لاستماعه، فلما قضي فرغ من قراءته ولوا رجعوا إلى قومهم منذرين، مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهودا. هؤلاء الجن كانوا من اليهود. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا هو القرآن أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه أي تقدمه كالتوراة يهدي إلى الحق الإسلام وإلى طريق مستقيم أي طريقه. وهذا الموضوع الوحيد في القرآن الذي جاء فيه طريق مستقيم. كل القرآن ماذا؟ صراط مستقيم إلا هذا الموضع. وقيل إن العلة في هذا مناسبة آخر الصورة الأولية، لأن في أول الصورة ماذا قال؟ قلنا كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول. فقال في آخرها الطريق، لأن الطريق في اللغة لا يسمى طريقا إلا إذا مشي عليه قبل ذلك وطرقته الأقدام. فكأنه يريد أن يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام ليس رسولا مبتدعا، ليس أول رسول، بل مشى على طريق مشى عليه الرسل قبله. يا قومنا أجيبوا داعي الله أي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وآمنوا به يغفر لكم الله من ذنوبكم أي بعضها، لأن منها المظالم مظالم العباد ولا تغفر إلا برضا أربابها، ويجبكم يحفظكم من عذاب أليم أي مؤلم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته، وليس له لمن لا يجيب من دونه أي الله أولياء أنصار يدفعون عنه العذاب، يعني ليس له أولياء من دونه اسم ليس. أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال مبين بين ظاهر. أولم يروا يعلموا أي منكر البعث أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعجز عنه بقادر، خبر أن وزيدة الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى بل هو قادر على إحياء الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. أن الله الذي أو أن الله الذي أن الله الذي أنا قلت أن الله الذي من أنا ما قلت الذي أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أن الله الذي ما قلت الذي ما قلت. ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها ويقال لهم أليس هذا التعذيب بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر على أذى قومك كما صبر أولو العزم ذو الثبات والصبر على الشدائد من الرسل قبلك فتكون ذا عزم ومن للبيان فكلهم ذو عزم. وقيل للتبعيض فليس منهم آدم، وهذا هو الصحيح. يعني هل من لبيان الجنس كقول تعالى مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من البيانية للجنس يعني اجتنبوا كل الأوثان، أم من للتبعيض؟ لا أصلا للتبعيض، لأن أول العزم من الرسل خمسة. نعم. فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل فيها تبعيضية. قال وليس منهم آدم لقول تعالى ولم نجد له عزما، ولا يونس لقول تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تستعجل لهم لقومك نزول العذاب بهم. قيل كأنه ضجر أي مل منهم فأحب نزول العذاب بهم فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل بهم لا محالة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لطوله لم يلبثوا في الدنيا في ظنهم إلا ساعة من نهار. هذا القرآن بلاغ، بلاغ خبر، وهذا القرآن مختلف تبليغ من الله تعالى إليكم، فهل أي لا يهلك عند رؤية العذاب إلا القوم الفاسقون أي الكافرون.